الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إكمالا لما بدأناه بفضله سبحانه وتعالى في سلسلة الأداب، بعد الوصول إلى الأدب مع العلماء تكلمنا بداية عن تذكير بقيمة الأدب في الشرع، ثم تكلمنا في اللقاء الماضي عن صفات العلماء أو العلامة التي يعرف بها العلماء، وقلنا أنهم من يخاف الله تبارك وتعالى، وهو من يتبع السنة، هو الذي يعقل عن ربه، هو الذي يعمل بعلمه، هو الذي يستقل كثرة العلم الذي عنده ويستقل العمل من نفسه، هو الذي يرغب في علم غيره، وهو الذي يقبل الحق من كل ما أتى بهذا الحق، وهو أن يأخذ العلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن كتابه، كتاب الله تبارك وتعالى، ولا يجتهد رأيه مع وجود النص لهذا العلم. وعرفنا كلام ابن المبارك رحمة الله عليه في تعريف العالم الصادق، وقلنا هو الذي يزهد في الدنيا ويعقل أمر الآخرة، وهو الذي لا يظهر جلالة قدره ليحظى بتقدير الآخرين. وهنا في هذا اللقاء بإذنه سبحانه وتعالى نتكلم عن صفات العالم، الصفات التي يجب أن تكون عند العالم، وأيضا هذه قد تكون أيضا من علاماته كثرة العلم. العالم لا يشبع من علمه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من هومان لا يشبعان، وذكر منهم طالب الدنيا وطالب العلم. إذن العالم الحق هو الذي يشهر عنه ويعرف ويتميز بكثرة العلم والعمل معا. ومن الصفات التي يجب أن تتوفر في العالم التواضع، يجب على العالم أن يكون متواضعا، والتواضع هو عكس الكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تبارك وتعالى. وفي الأثر: من تواضع بعلمه رفعه الله به. الذي يتواضع للعلم، أي يتواضع بهذا العلم، يرفعه الله بهذا العلم. وهذا نلاحظ عكسه، بعض الناس إذا تعلم مسألة من المسائل ترى أنه يترفع عن الآخرين، هذا ليس بعالم ولا طالب علم، لأن هذه ليست من أخلاق أهل الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس تواضعا صلى الله عليه وسلم، فكانت تأخذ بيده الجارية التي لا تعرف أن تبين للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا تريد، تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وينطلق معها صلى الله عليه وسلم حتى يقضي لها أمرها الذي تحتاجه. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. والأصل فينا أن نقتدي بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لقوله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، وعلى طلبة العلم وعلى العلماء أن يكونوا أكثر الناس تواضعا خاصة بعلمهم، ليرفعهم الله تبارك وتعالى. وجاء في الأثر أيضا: من تكبر بعلمه وترفع به وضعه الله به. الذي يترفع على الناس بالعلم ويتكبر بهذا العلم على خلق الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى الذي يرفع ويخفض يضعه الله بهذا العلم. وعلى العالم أن يحترس من نفسه ويقف عما أشكل عليه ولا يتكبر، وإذا جاءه شيء لم يعرفه لا حرج أبدا أن يقول: لا أعرف. وهذه الصفة الثالثة للعلماء: الاعتراف بالعجز. لأنه من قال لا أدري، هذا الذي أنصف من نفسه، يعني إذا جاءه مسألة أو جاءته مسألة وهو لا يعرف عنها ولا يعرف فيها الأصل ألا يتكلم في هذه المسألة. ومن أخلاق العلماء أيضا ومن صفاتهم تعظيم من فوقهم، تقدير العلماء وعدم الطعن في أحد. يعني الأصل في أهل العلم ألا يطعنوا في بعضهم البعض، يعني يتكلم هذا في ذاك وينتقص منه، وهذا لأنه يرى نفسه. وبعض أهل العلم المعاصرين يقولون هذه من الكبر، إذا بدأ ينتقص من هذا وذاك فإنه لا يرى إلا نفسه. إذن من صفات العالم كثرة العلم والعمل معا، التواضع، تعظيم من فوقه، والاعتراف بالعجز. ومنها أيضا أن العالم الحق الذي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يبخل بهذا العلم. سئل صلى الله عليه وسلم مرة من الصحابة عن ماء البحر، فقال صلى الله عليه وسلم، هم الصحابة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من ماء البحر، فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إذن أجاب بأكثر من السؤال، يبين صلى الله عليه وسلم ما يحتاج السائل أو يرى أن السائل يحتاج لبيانه. ومن الأخلاق التي والصفات التي تميز صاحب العلم الرفق بالمخاطبين. الرفق، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما خلا من شيء إلا شانه. الرفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الرفق مع الجاهل مع المتعلم. وفي حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه، لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من المصلين، فقال معاوية ابن الحكم السلمي يرحمك الله، هو يريد أن يشمت الرجل، فالناس يضربون على أفخاذهم لإسكات معاوية ابن الحكم السلمي، ولم يفهم هذه وظل يكرر. وبعد أن انقضت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن فاعل هذا، فأخبر أنه معاوية. يقول معاوية بن الحكم السلمي رحمة الله عليه ورضي الله تعالى عنه، والله ما كهرني ولا نهرني، إنما قال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم برفق. وفي رواية قال ما رأيت معلما خيرا منه صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا نهرني. وهذا الأعرابي الذي جاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بال في المسجد، والصحابة قاموا عليه يمنعوه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعترض على صفة الاعتراض من الصحابة ويقول لهم لا تجرموه، وإنما بعد أن انتهى الرجل دعوه ينتهي من بولته. فلما انتهى من البول في المسجد والنبي يراه دعوه، لما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القدر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلمه برفق. فهذا الأعرابي أيضا جاءت في الروايات أنه قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، كأنه يريد أن يعاقب هؤلاء الذين يعني أغلظوا عليه في النهي عن المنكر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالف مع الجاهل كان يرفق به رفيقا رحيما بهم صلى الله عليه وسلم، وهذا الرفق كان له أثر في سرعة الاستقبال وتعلم الجهلاء من هديه وسمته ودله صلى الله عليه وسلم. فعلى العلماء أيضا أن يحذوا حذو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكونوا باقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الرفق مع المتعلمين. وأيضا من الصفات التي يجب أن يتحلى بها العالم الإخلاص في التعلم والتعليم. الإخلاص يعني أن يكون هذا العمل لله سبحانه وتعالى، يعني لا يقصد أحد ولا وجوه الناس ولا أن يصرف إليه وجوه الناس بهذا التعلم، وهذا الإخلاص يكون في القلب بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. ومن صفات العالم أيضا أن يكون زاهدا في الدنيا، والعلماء يقولون الزهد الحقيقي في الدنيا أن يكون بما في يد الله أوثق بما في يده. ومن الصفات التي يجب أن يتحلى بها العالم ترك ما لا ينفع في الآخرة، وبعض العلماء يضيف هذه إلى الزهد. إذن هذه صفات يجب أن تكون في العالم حتى يصل إلى مرتبة العلماء الذين هم أصحاب الحقوق التي نتكلم عنها بإذنه سبحانه وتعالى في اللقاء القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.